وإذا أصر أصرت المرأة عليه صار من الكبائر فيتكره هذا، ولكن يكره كفر الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. أتردين عليه حديقته؟ الحديقة البستان. وكان ثابت قد أصدقها بستانا، بستان فيه نخل وفيه زروع. نعم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة وهذه النقطة. قالت: نعم، يعني أرد عليه حديقته، إلى آخر الحديث. كأن بعضكم يريد أن يسأل. نعم. اي نعم، هذه من الحاجات، ما في شك، هذه اشد من من من كثير من الحاجات. نعم، بيجينا بالفوائد. نعم. يقول: لا يجد احدكم امراه ما تدخل الامه، ما هي بالامه او تدخل فيها، يعني لا ما تدخل الامه، تدخل في العبد. ولو كان يعني جمعها في النهار الزوجة. أي نعم، لكن مجامعة الأمة ليس كمجامعة الزوجة، يعني الإنسان يشعر أنه أن مجامعة الأمة ليس كمجامعة الزوجة. مجامعة الزوجة تكون فيها باحترام، ويشعر الإنسان بأنها مثله مساوية له. مجامعة الأمة، مجامعة الأمة استمتاع فقط، ما يشعر هكذا الشعور الذي يكون في بالنسبة للزوجة. نعم. ايش؟ لا لا ما يقضي، يعني لو سافر بها، لو سافر بها هل يقضي للاخريات؟ لا ما يقضي، هذا من حظها. نعم. ايش؟ ما تقولون في هذا؟ يقول: إذا كان الباذل لمصلحتي ومصلحة الزوج والزوجة، ها؟ الظاهر إنه لا بأس به، لكنه بالحقيقة ما يحمد ذاك الحمد الكامل، لأنه له حظ نفس، وأخشى أنه إذا قيل له بالجواز أخشى أن يتأول ويظن أن هذا مصلحة للزوج والزوجة وليس بمصلحة. نعم. إيش؟ نعم. سورة: تزوج رجل امرأة فحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، هذه أربع. ثم بعد ذلك تزوجها وحصل بينهما خلاف فخالعها بعوض، هذا الخامس. كل شهر يصل بينهم خلاف. نعم. إيه، لا بد من عقد جديد. لا بد. على كل حال هذه تأتي بالأحكام مسألة العقد الجديد. نعم. يكون بالعصا، يكون بطرف الثوب، يكون بالنعل، يعني يختلف، لكن لا بد أن يتجنب الوجه. الوجه ما يجوز. نعم. وكذلك يمكن أن يستدل بحديث عبد المزلمة، لأن الرسول لم يقل لا يجد أحدهم امرأته، قال لا يجدها جلد العبد. ماذا قلنا في قوله جلد العبد في إعرابه؟ فؤاد: لا يا أخي،